بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلومه في الدارين، آمين. وطواف الوداع لغير حائض ومكي إن لم يفارق مكة بعد حجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن لا نزال في واجبات الحج. قال: وطواف الوداع، يعني من واجبات الحج. وطواف الوداع واجب بالنسبة للحاج وللمعتمر، يعني يطالب به كل من أراد أن يخرج من مكة سواء كان حاجا أو معتمرا. وهو إذن في هذه الحالة مستقل عن مناسك الحج، لا علاقة له بالحج. بل حتى المكي إذا أراد أن يخرج من مكة سفرا طويلا يطوف للوداع. وطواف الوداع واجب على المعتمد في مذهبنا، في المذهب الشافعي واجب يجب بتركه الفدية، ويأثم تاركه إذا خرج من مكة من غير طواف وداع، يأثم. ورخص المرأة الحائض والنفساء أن تخرج المرأة الحائض والنفساء من مكة بلا طواف وداع، مباح لها أن تخرج. هذا قال ماذا قال قبل؟ قال لغير الحائض والنفساء ومكي إن لم يفارق مكة بعد حجه. والمكي قال: وللمكي يطلب منه إذا بقي في مكة ولم يفارق مكة بعد حجه، يعني ما خرج من مكة بعد انتهاء الحج، هذا لا عليه، ليس عليه. المكي الذي لم يفارق مكة بعد انقضاء الحج، يعني بقي في مكة سواء كان من أهل مكة أو لم يكن، أراد يسكن في مكة، أراد أن يقيم في مكة زمنا طويلا، هل نقول له طوف للوداع؟ لا، هذا ما دام ما خرج من مكة لا يطوف للوداع، هذا مثل الحائض والنفساء. نعم. ورمي إلى جمرة، وكذلك من الواجبات رمي الجمار، جمرة العقبة والجمار التي في الأيام التي بعد يوم العقبة، بعد جمرة العقبة ترمى بالجمار السبع كل ليلة، ليلتين لمن تعجل وثلاث لمن تأخر، ولا بد من استكمال العدد، فيرمي كل ليلة 71 حصاة إلى الجمرات الثلاث. طبعا جمرة العقبة معروف أنه يرميها بسبع، ليلة العيد أو صباح العيد. والجمار التي تلي جمرة العقبة يرميها ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد ورابع يوم العيد لمن تأخر، يرمي كل جمرة بسبع حصيات، ويبدأ من التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة. فالعقبة تكون في أول ليلة العيد، تكون هي الأولى التي ترمى، وفي الأيام أي في أيام التشريق هي تكون الآخرة الأخيرة. نعم، لابد من الرمي إلى كل جمرة سبع حصيات يقينا، فإن ترك حصاة وجب عليه مد، حصاتين ترك حصاتين يجب عليه مدان، ترك ثلاث حصيات ثلاث جمرات فأكثر، هنا تكمل المدة كاملة، تكمل الفدية عليه، يعني فيفدي فدية التخيير كما سيأتي معنا في بحث الدماء بعد هذه الأشياء ستأتي. وترمى بعد الزوال، هذا هو المعتمد في المذهب. وفتاوى، هناك فتاوى أخرى تبيح يعني ثاني يوم التشريق، يعني ترمى الجمار قبل الزوال، حتى عند الشافعية في أقوال في المذهب. وهي طبعا ضعيفة، لكن في هذا الزمان يضطر الإنسان إلى تقليدها. أما اليوم الأول من أيام التشريق يعني هذا في أيضا فتوى قبل الزوال، لكن الأحوط أن لا يترمى قبل الزوال، بعد الزوال، لأنه ما دام مقيم يستطيع أن يرميها بعد العصر، قبل المغرب، بعد المغرب، بعد العشاء، قبل الفجر. لكن الحاجة تدعو إلى التعجل في الرمي الثاني في اليوم الثامن أيام التشريق، لأن الناس تريد أن تنفر يعني. هنا يحتاجون إلى الفتوى، فلا بأس بتقليد الرأي الذي يقول الرمي يكون بعد يكون قبل الظهر، قبل الزوال. وإذا جاز قبل الزوال جاز بعد الفجر، وبعد الشمس يكون أفضل أحسن يعني، لأنه بعد الفجر في خلاف في جوازه، أكثر خلاف أشد بعد الفجر، لكن بعد الشمس الخلاف أسهل شوي. نعم. وطبعا سيأتي معنا أن أيضا مبيت هذه الليالي، يعني معظم ليلة الليالي هذه الليالي منها واجب من الواجبات أن يبيت الحاج بمنى، يعني أن يوجد في منى معظم الليل، سواء أتى من أول الليل أو أتى من بعد مثلا العشاء وقت متأخر وبقي إلى الفجر. مبيت معظم الليل واجب أيضا من واجبات الحج، وتجب الفدية يجب على الحاج بترك ليلة من الليالي، من هذه الليالي الثلاث يجب مد، وبترك ليلتين مد يجب مدان، إن كان متعجلا، إن كان غير متعجل، إن كان غير متعجل، إذا كان يعني يريد أن يبقى الليلة الثالثة. أما إذا كان متعجلا فيجب عليه الفدية، تكمل الفدية، فدية تخير. نعم. بعد انتصاف ليلة النحر سبعا وإلى الجمرات الثلاث بعد زوال كل يوم من أيام التشريق سبعا سبعا مع ترتيب بين الجمرات. الترتيب واجب في الرمي كما ذكرنا، يعني لابد أن يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، وهكذا ما يجوز يبدأ من الوسطى أو من جمرة العقبة. نعم. بحجر أي بما يسمى به ولو عقيقا، يعني أن يكون المرمى به حجرا يسمى حجرا عرفا، ولو كان هذا الحجر الحصى يعني من نوع العقيق الأملس، المهم أنه يسمى حجرا، يعني يسمى حجرا، يعني سواء كان حجرا بالفعل أو يعني يسمى في عرب مثل العقيق، يعني عقيق حجر يأتي ملون أحمر أو أسود ويكون أملس، عادة يكون في الحصبة، يكون في الوديان هنا. ولو حتى البلور الزجاج، لأن أصله من التراب، من معدنه الزجاج من التراب، لأنه يصدق عليه بالأصل أنه من أصل حجر. نعم. ولو عقيقا وباللورا ولو ترك رمي باللور يعني زجاج، ولو ترك رمي، ترك رمي إيش؟ رمي يوم، يوم تداركه في باقي أيام التشريق. احنا قلنا رمي الجمار واجب في أيام التشريق، لكن ما رمى جمرة العقبة، ما رمى جمرات الليلة الأولى من اليوم الأول من أيام منى، من أيام التشريق، لا بأس يتداركه في، حتى لو ما رمى رحمك الله إلا آخر شيء، يعني ما ذهب إيه، يعني ما أراد أن يرمي، أجل الجمرات إلى آخر شيء، سواء كان في اليوم الثاني للمتعجل أو اليوم الثالث لغير المتعجل، يستطيع أن يذهب مرة واحدة ويرمي جمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يرجع هذا عن أول يوم، ثم يرجع فيرمي الثلاث مرة أخرى. هذا إذا لم يعني إذا كان باقي، إذا كان ترك ليلتين، ويرمي الثالثة يرجع يرمي الثالث إذا كان يريد أن يبقى ثلاث أيام مثلا. أما أنه مثلا يرمي 14 حصاء أو حجرة ليوم البارح واليوم، و14 يعني في الأولى، و14 في الوسطى، و14 في الأخيرة، هذا عند الشافعية لا يجوز. لكن أجاز الأحناف ذلك، يعني ممكن يرمي نفس الوقت سبعة سبعة في آن واحد، يعني يرميها في الأولى والثانية والثالثة من غير أن يرجع مرة ثانية ومرة ثالثة، ولا بأس بتقليد هذا الرأي، لأنه في زحمة عليه يرجع مرة ثانية أو ثالثة، كان مثلا يريد آخر يوم يرمي الجمرات كلها، آخر يوم من أيام التشريق يرمي الجمرات ثلاث مرات، عليه صعوبة على الحاج، فلا بأس بتقليد رأي الأحناف. الزحمة لم تنتفي الآن بعد التوسعة وأدوار والله إذا انتفت المشقة فالأفضل للإنسان أن لا يقلد إذا انتفت المشقة، لكن إذا كانت المشقة قائمة والصعوبة قائمة، رجل كبير في السن أو رجل ضعيف البنية يخشى على نفسه، فالتقليد جائز بدون حرج. أما إذا كان ما توجد مشقة لمجرد الرفاهية فالأفضل في حقه أن لا يقلد. نعم. وإلا لزمه دم بترك ثلاث رميات فأكثر، وتجبر أي الواجبات بدم، وتسمى هذه أبعاضا، وسننه أي الحج. هذه الواجبات المتقدمة تسمى واجبات الحج وتسمى أبعاض الحج. واجبات عرفنا، قلنا الواجب في الحج يختلف عن الركن، فالواجب في الحج لا بد منه ولا يبطل الحج بترك شيء من الواجبات، وإنما عليه الدم. تسمى أيضا أبعاضا من جهة أن هذه الواجبات مهمة جدا، كأن الحج يعني يحصل فيه خدش أو نقص من حيث الأجر والثواب لو ترك شيء منها، بدليل أنه يفدي عنها، فهي بهذا الاعتبار كأنها بعض أو جزء من أجزاء الحج. نعم. أما سنن الحج فما عدا ما ذكرنا من الأركان والواجبات، وقد تقدم معنا الأركان وتقدمت الواجبات، تقدم شرح ذلك كله. السنن سنن الحج ما عدا ذلك، ويأتي بقسم من هذه السنن الآن. وسننه أي الحج غسل فتيمم لإحرام. الغسل لأجل إحرام، وإن لم يمكن الغسل لعدم وجود الماء أو لصعوبة استعماله لشدة برد مثلا، يتيمم فيغتسل الرجل والمرأة، والمرأة إذا كانت حائضا تغتسل أيضا، لكن لا تغتسل بنية رفع الحدث لأن حدثها مستمر، وإنما تغتسل بنية الإحرام، بنية غسل الإحرام. نعم. إذا لم يستطع الحاج أو يصعب عليه الغسل، يتيمم بنية ينوي بتيممه التيمم عن غسل الإحرام. نعم. ودخول مكة ولو حلالا. وأيضا من السنن أن يدخل مكة أولا، أن لا يذهب إلى منى وعرفات إلا إذا كان قد ضاق عليه الوقت، يعني واحد جاء يوم عرفات متأخر شوي نقول له اذهب إلى عرفات، لكن إذا كان قد جاء مكة بوقت واسع السنة في حقه أن يدخل مكة ويطوف يعني قال نعم نعم، ظننت أن الدخول مكة يعني هو سيأتي معنا أن السنة الحاج يسأل له أن يدخل مكة. يا لا، الغسل لأجل الإحرام ولدخول مكة. إيه؟ إذن دخول مكة يحتاج إلى غسل غير غسل الإحرام. لكن في وقتنا هذا لما كان الزمن قصير بين غسل الإحرام وبين دخول مكة، يعني كم يعني بالسيارة يستغرق نص ساعة بين الميقات ومكة، قليل يعني يكفي هذا. هم كان قديما يمشون أو يركبون على الدواب، فقبل أن يدخلوا مكة يغتسلون. الحاصل أن الغسل لأجل دخول مكة سنة، سنة سواء كان جال الشخص حاجا أو معتمرا، أو حتى إذا لم يكن حاجا أو معتمرا يستحب له الغسل. لكن في هذا الوقت إذا كان قد اغتسل في الميقات ومكة قريبة من الميقات، يعني هو الغسل، القصد من الغسل التنظيف هنا. نعم، ما دام أنه قد اغتسل في، لكن هو سنة بالأصل، في أصل الشرع سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بكداء، اغتسل قبل أن يدخل مكة. نعم، وكان قد اغتسل في الحليفة، في ذو الحليفة. لكن وين المسافة بعيدة بين ذو الحليفة وكداء؟ كداء طرف أطراف مكة. نعم، ودخول مكة ولو حلالا بذي طوى، يعني يسن لداخل مكة الغسل سواء كان محرما أو حلالا، يعني غير محرم يغتسل في أي مكان في لأجل دخول مكة في طوى، في مكان اسمه طوى هناك على حدود مكة يغتسل فيه. ووقوف بعرفة عشيتها أيضا يستحب الغسل لأجل وقوف بعرفة، لأجل عرفة. قال يغتسل بعرفة متى؟ عشيتها، عشية يوم عرفة، هي عشية يعني قبل أن يدخل عرفة يدخل، يعني هو المراد بالعشية هنا بعد الظهر، يعني بعد الظهر، لأنه بالليل، الليل البارح يغتسل لأجل عرفة هكذا. قال ويحصل غسل السنة بالغسل بعد الفجر على غسل الجمعة. يعني معناته يعني يبدأ كونه بنمرة بعد الزوال. يعني هو يحصل، يعني لا تفهم أن ليلة عرفة يعني بالليل بكرة عرفة يغتسل اليوم عشية عرفة، لا، المراد بعشية عرفة يعني بعد الزوال. لكن لو عجل، لو اغتسل في مكة وذهب إلى عرفة صباحا حصل المقصود، أو كان في منى نائما مثلا فاغتسل في منى وذهب إلى عرفة حصل المقصود، والأفضل أن يغتسل بنمرة وبعد الظهر، ظهر يوم عرفة. طبعا الأفضل أن الحاج لا يدخل عرفة قبل الظهر، عرفة يدخلها الحاج بعد زوال اليوم، بعد صلاة الظهر، فيغتسل بمنى ثم يصلي الظهر والعصر جمع تقديم ثم يدخل عرفة، هذا هو الأفضل. نعم، لكن لو دخل عرفة ولم يغتسل حتى دخل عرفة واغتسل حصلت السنة أيضا. نعم، وبمزدلفة ولرمي أيام التشريق، ويغتسل بمزدلفة إذا رجع من عرفة. لكن بعضهم قال إذا اغتسل في عرفة في اليوم مثلا، اغتسل بعد الظهر في عرفة يكفيه عن مزدلفة، ما في داعي. نعم، وتطيب في البدن والثوب، ويستحب أيضا بالإضافة إلى الغسل التطيب، التطيب لكن متى؟ قبل الإحرام. فيطيب المحرم يعني قبل إحرامه، قبل نيته، يطيب ثوب بدنه، وإيش يطيب بدنه بالاتفاق يعني، وثوبه على رأي هو الصح أنه أيضا الطيب، لكن بعضهم قال تطيب الثوب مكروه. نعم، وتطيب في البدن والثوب ولو بما له جرم، يعني ولو كان الطيب له أثر، له لون أو له أثر، له جرم، يعني له جرم. يعني مثلا قديما كان يستعملون طيب مثل المعجون، يوضع مثلا على الثوب على البدن له جرم. لما الآن الطيب معظمه ما له أثر، إنما يعني إلا اللون فقط، إنما له ريح. قبيله أي الإحرام، يعني قبيل الإحرام، قوله قبيله يشير إلى أن المدة تكون قليلة، يعني لأن لو قلنا قبل الإحرام هذا يصدق بساعات كثيرة، يعني ممكن واحد يحرم المساء ويتعطر الصبح، لا هذا قبل الإحرام. لكن قبيله يعني من حيث المدة، حيث المدة الزمنية يعني قريب قبل الإحرام بدقائق مثلا. نعم. وبعد الغسل قبل الإحرام، قبل النية نعم، لأنه لو نوى الإحرام ما عاد يجوز يضع طيب، يعني بعد الإحرام ما يجوز أن يضع طيب، إنما قبل الإحرام وبعد أن يغتسل، لأنه في الحالة هذه عادة لا ينوي. نعم هو عند الغسل ينوي غسل الإحرام بالحج والعمرة، ولكن لا ينوي الحج. العادة أنه ينوي الحج حينما يمشي، يركب السيارة وتمشي السيارة، يعني هنا ينوي. فنية الإحرام بالحج أو العمرة متأخرة عن الغسل ومتأخرة عن الطيب، فيعني يتطيب وقال بعد الغسل، قال بعد الغسل وبعد الغسل يتطيب ويغتسل، يغتسل ويتطيب ثم ينوي الإحرام بعد ذلك. ولا يضر استدامته بعد الإحرام ولا انتقاله بعرق. يعني طبعا المحرم إذا أحرم يمتنع في حقه الطيب إذا نوى، وهذا قد تطيب الحاج، قد تطيب قبل الإحرام، وقلنا يتطيب قبل الإحرام وبعد الغسل. طيب بعد الإحرام هل يعني يضر بقاء هذا الطيب ولا لا؟ قال لا يضر، لأنه ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وقال وإني لأرى وبيصة أو وميص الطيب في مفرقه صلى الله عليه وسلم، ولم يزله بعد الإحرام، فدل على جواز استمرار هذا الطيب إلى نهاية الإحرام. طيب هذا الطيب أحيانا ينتشر بسبب العرق فيأخذ مساحة كبيرة من الجسد أو من مناشف الإحرام، أقال أيضا لا يضر في هذه الحالة. نعم. وتلبية وهي لبيك الله، وتستحب التلبية أيضا وهي شعار الحج ابتداء من الإحرام حينما ينوي أنه يريد الحج أو العمرة، يرفع صوته بالتلبية، هذا مستحب، ويستمر الحاج يلبي في كل أحواله، ولا سيما في الهبوط والنزول والتقاء بالرفاق ورؤية شيء من بهيمة الأنعام إلى غير ذلك، إلى رمي جمرة العقبة. هنا إذا رمى بدأ أول حصات يرميه إلى جمرة العقبة، يقطع التلبية ويشرع بالتكبير ويرفع صوته بدون جهد. أما المرأة تكبر بينها وبين نفسها، لا ترفع صوتها بالتلبية. نعم. والتلبية واجبة جائزة عند الشافعية وليست واجبة. نعم. وهي لبيك يعني اللهم، جائزة يعني مستحبة ليست واجب. نعم. وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى لبيك أنا مقيم على طاعتك، هاي معنى لبيك، لبيك مقيم، يعني لبين هو أصلها من حيث اللغة لبيني لك، يعني مرتين ألبيك، ثم حذف النون لأجل الإضافة إلى الكاف، نون الإعراب، نون التثنية. طيب كيف لبيني يعني اثنين؟ لا، قال هي على صيغة المثنى، ولكن المراد بها الاستمرار، كقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئ وهو عسير. البصر لا ينقلب خاسيا وهو حسير بمرتين، لكن المقصود كرتين، يعني كرة بعد كرة. فكذلك المقصود من لبيك ليس المقصود اثنين لبين لك، لا، المقصود تلبية بعد تلبية. وهكذا نفس سعديك أيضا نفس الشيء. نعم. ويسن الإكثار منها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الجنة، يعني بعد أن يلبي كذا مرة يختم تلبيته إذا أراد أن يسكت بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، هكذا يقول عقب التلبية. والاستعاذة من النار بعد تكرير التلبية ثلاثا. نعم. وتستمر التلبية إلى رمي جمرة العقبة، ولكن لا تسن في طواف القدوم والسعي بعده لورود أذكار خاصة. احنا قلنا تسن التلبية إلى رمي جمرة العقبة، لكن يستثنى الطواف والسعي. الطواف يقطع التلبية بالطواف، لأن الطواف له أذكار خاصة به، له أذكار وأدعية خاصة به. السعي أيضا له أذكار خاصة به، فيقطع التلبية في حالة الطواف وفي حالة السعي. فيما سوى ذلك يلبي قبل الطواف وبعد الطواف. قبل السعي يعني إذا انتهى من الطواف يلبي، حتى إذا جاء إلى المسعى وشرع في السعي يقطع التلبية، حتى إذا انتهى من السعي يبدأ يعني يلبي. نعم. والسعي بعده لورود أذكار خاصة فيهما. نعم. وطواف قدوم لأنها تحية البيت. أيضا من سنن الحج طواف القدوم. الحاج المفرد غير المتمتع، لأن المتمتع يطوف طواف العمرة وسعي العمرة، هذه واجب أركان طواف العمرة. أما غير المعتمر المفرد يطوف طواف القدوم أولا. هذا طواف القدوم سنة بالنسبة للمفرد، وهو بمثابة ركعتي السنة لتحية المسجد للمسجد. المسجد الحرام تحيته الطواف، فالذي يدخل مكة هناك يدخل المسجد الحرام وهو محرم بالحج يطوف 7 أشواط طواف القدوم. لكن يجوز أن يقدم السعي اللي هو ركن من أركان الحج، يقدمه فيجعله بعد طواف القدوم، ويجوز أن يؤخره إلى بعد طواف الإفاضة. نعم. لأنها تحية البيت، وإنما يسن لحاج أو قارن دخل مكة قبل الوقوف. قال يسن لحاج يعني مفرد، لحاج يعني مفرد، أو قارن، لأن القارن لا يأتي بأعمال العمرة منفصلة عن أعمال الحج. القارن بمثابة المفرد في أنه لا يطوف ولا إلا طواف واحد مثلا للحج، ولا يسعى إلا سعي واحد، لا يسعى للعمرة سعي وللحج سعي. فيستحب له طواف القدوم، ولو حب يقدم السعي مثل المفرد جاز. نعم. وإنما يخالف القران، يخالف الإفراد في أن القارن عليه دم، بينما المفرد لا ليس عليه شيء. نعم. أو قارن دخل مكة قبل الوقوف ولا يفوت بالجلوس. طبعا يسن طواف القدوم لحاج يعني مفرد أو قارن، لكن بشرط أن يكون الحاج القارن أو المفرد قد دخل مكة قبل الوقوف. أما إذا ذهب إلى عرفة ووقف بعرفة لا يسن القدوم طواف القدوم في حقهما، ما يسن. يعني جاء متأخر مثلا ما يريد أن يذهب إلى مكة ليطوف طواف القدوم، يريد أن يذهب رأسا إلى عرفة، طيب ما في مانع. لكن إذا يريد أن يقيم في مكة ولو قليلا قبل أن يذهب إلى عرفة، لا، يطالب بطواف القدوم على جهة السنية، على جهة الاستحباب، يعني ما هو واجب لكن مستحب. نعم. ولا يفوت بالجلوس ولا بالتأخير. ولا يفوت طواف القدوم بجلوسه، يعني دخل المسجد وجلس، أو تأخر مثلا وجد الجماعة تقام وصلى مع الناس وبعد ما يفرغ من الصلاة يطالب بإيش؟ بطواف القدوم. نعم. نعم يفوت بالوقوف بعرفة. إيه لا، إذا هو راح، إذا ذهب إلى عرفة ما يستدرك طواف القدوم، ما طاف القدوم ما يأتي به، انتهى. يعني الآن بعد عرفة مطالب بطواف الإفاضة، أما طواف القدوم وقته قبل عرفة. ومبيت بمنى ليلة عرفة ووقوف بجمع. مبيت بمنى ليلة عرفة، احنا طبعا معروف ان المبيت بمنى في ليالي التشريق واجب، تقدم هذا. اما المبيت بمنى قبل الذهاب الى عرفة، يعني ليلة عرفة يقضيها الحاج بمنى، سنة، يسن ذلك للاتباع. النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى ثم ذهب الى عرفات صباح يوم عرفة، يعني الاقتداء سنة. الآن في بعض الحجاج يذهبون إلى عرفات من مكة إلى عرفات، يمكن ظروف السير لا تسمح لهم في هذا الزمان، لكن السنة هي هذه. في سيأتي معنا أن بعض الناس يذهبون من الليل يبيتون بعرفة ويذكر أنها بدعة. نعم. في العمدة، في عمدة السالك يقول إن الذهاب إلى عرفة في الليل، في ليل عرفة، الذهاب إلى عرفات في الليل وإيقاد النيران هناك في عرفة بالليل وبكرة عرفة، يقول هذه بدعة قبيحة. هذا في عمدة السالك يقول هذا. طيب. ووقوف بجمع المسمى الآن بالمشعر الحرام وهو جبل في ذكرنا أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، تقدم في الدرس الماضي. هناك في مكان يسمى جمع في مزدلفة، في أرض مزدلفة، ويقال له المسجد المشعر الحرام، فيسن للحاج أن يقف في جمع هذا أو في المشعر الحرام بعد صلاة الفجر، فجر عرفة، فجر ليلة العيد، فجر العيد عفوا، فجر العيد صباح العيد، بعد ما يصلون الحجاج بغلس بمزدلفة، الذين باتوا في مزدلفة الأفضل أن يذهبوا بعد الصلاة إلى الجمع، إلى هذا الجمع، هذا اللي هو المشعر الحرام، ويدعون الله تعالى إلى أن ترتفع الشمس ثم يسيرون إلى منى. هذه السنة. نعم. وهو جبل في آخر مزدلفة، فيذكرون في وقوفهم ويدعون إلى الإسفار مستقبلين القبلة للاتباع. نعم. وأذكار وأدعية مخصوصة بأوقات وأمكنة معينة، وقد استوعبها الجلال السيوطي في وظائف اليوم والليلة فليطلب. يعني يقول أن هناك أذكار وأدعية تقال في الحج ابتداء من الإحرام إلى طواف الوداع، أذكار وأدعية. يقول المؤلف أحالنا على كتاب للسيوطي رحمة الله عليه، هذا الكتاب عمل اليوم إيش والليلة، وظائف اليوم والليلة، عمل اليوم والليلة للنسائي وغيره، وظائف اليوم والليلة، فيذكر من تلك، يعني في ذلك الكتاب يذكر هذه الأذكار، أذكار الحج. فمن أحب أن يراجع ذلك الكتاب، لكن هذا الكتاب ما عندني أنا منه شيء، عندكم منه نسخة الشيخ عبد العزيز؟ ما عندنا للأسف الشديد، دوروا عليه في المكاتب، أذكار اليوم والليلة للجلال السيوطي، وظائف اليوم والليلة للسيوطي. فائدة في زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جرت عادة المؤلفين حينما يتحدثون ينتهون من مباحث الحج والعمرة ختم الكتاب، كتاب الحج والعمرة، بآداب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا المؤلف كعادة المصنفين أراد أن يختم كتابه كتاب الحج بهذه الفائدة التي تتعلق بآداب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: يسن متأكدا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال يسن على سبيل التأكيد، سنة مؤكدة بمعنى أنها شيء وارد، زيارة صلى الله عليه وسلم واردة في الحديث، في أحاديث كثيرة منها حسن ومنها ضعيف، والضعيف كثير منه قالوا أنه يقوي بعضها بعضا، في أحاديث كثيرة. الشيخ عبد الله سراج الدين في رحمة الله عليه في كتابه الشمائل، أو كتاب له اسمه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أو محمد رسول الله، والله يعني أتى بأحاديث، هو محدث يعني كثيرة، وفي منها أحاديث قوية تدل على تأكد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، زيارة قبره يعني. نعم. وينقل من نقولات من أحاديث ومن أفعال الصحابة، بعض الصحابة والتابعين وتابع التابعين. نعم. يسن متأكدا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولو لغير حاج ومعتمر. يعني حتى ما له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما له علاقة بالحج أو العمرة. يعني الآن من الآن واحد يذهب إلى المدينة بقصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد ورسول الله، يعني بعضهم يمنعون يقول هو هي زيارة للمسجد، لكن هو المسجد يعني قيمته أو أثره يعني فائدته باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه هناك فيه يعني، والروضة الشريفة التي هي روضة من رياض الجنة، هو هذا المقصود لا ذات المسجد. إيه نعم. وهذا مناقشة بين العلماء وبين ابن تيمية طويلة عريضة، أنه لا يجوز يعني نية زيارة القبر أو النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أني قرأت في بعض الكتب أن الشيخ ابن رجب الحنبلي والشيخ الحافظ العراقي كلاهما من أهل الحديث قال كان على دابة، قبل كان على القتب، يعني من القتب يعني خشبة توضع على الجمل فيكون واحد من الطرف اليمين وواحد من الطرف الشمال، جاء من مصر، إلى ركب إلى زيارة الخليل عليه السلام، فقال ابن رجب الحنبلي نويت زيارة مسجد إبراهيم عليه السلام، قال الحافظ العراقي نويت زيارة قبر إبراهيم عليه السلام، قال كيف ذلك؟ قال لولا مسجد، يعني إيش قيمة لولا قبر إبراهيم عليه السلام، إيش قيمة المسجد، لكان مسجدا من سائر المساجد. نعم. فسكت ابن رجب. طيب قال إيش؟ ولو لغير حاج ومعتمر لأحاديث وردت في فضلها. في فضلها طبعا، يمكن في الحاشية عندكم بعض الأحاديث، أليس كذلك؟ كثيرة أحاديث، وهذه الأحاديث وإن كانت يعني على فرض أنها ضعيفة كلها، بعضها يقوي بعض. نعم. وشرب ماء زمزم مستحب. طبعا نحن في أنه نقول أنه سنة متأكدة، ما نقول بوجوبه، حتى يشترط للوجوب حديث صحيح، لو كان حديث صحيح ربما وجبت الزيارة، فطالما هو يعني مستحب إذن يكفي في ذلك الأحاديث الضعيف. قال ويسن أيضا إيش؟ وشرب ماء زمزم مستحب، يعني شرب ماء زمزم والإكثار منه مستحب، وينوي بذلك ما شاء من أمور الدين والدنيا، كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينوي بذلك، أنه يقول كان اللهم نسألك، ينوي يعني ينوي بشرب زمزم يعني قلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وقد شربه كثير من الأئمة والعلماء، فنالوا مآربهم. نعم. شربه السيوطي على أن يكون في الحديث مثل ابن حجر شيخه، ووصل لما شربه ابن حجر على أن يكون مثل شيخ الحافظ العراقي، ووصل إلى هذه المرتبة. وشربه الحافظ العراقي على أن يكون مثل الحافظ المنذري، ووصل. وشربه الحافظ المنذري على أن يكون مثل ابن سيد الناس شيخه، ووصل إلى هذه. يعني مجرب، لكن يحتاج إلى يقين، يحتاج إلى يقين وصدق في النية. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، يعني لأي نية شرب من أجلها ماء زمزم. والحديث صحيح، فإذا حصل تخلف في المقصود، ما حصل للإنسان، فليتهم نفسه وليتهم نيته. نعم. ولو لغيرهما. نعم. وورد أنه يعني ولو لغير الحاج والمعتبر. يعني الآن لو جبت لنا ماء زمزم نشربه الآن، لا إحنا حجاج ولا معتبر، نشربه على النية التي نريد، ولا تبطل خاصيته بالخروج من مكة. نعم. وورد أنه أفضل المياه حتى من الكوثر. أي، هو ذكر في يمكن بيتين عندكم في الشعر: وأفضل المياه ماء قد نبع، من بين أصابع النبي الماء متبع، يليه ماء زمزم فالكوثر الكوثر، فنيل مصر ثم باقي الأنهر فنيل مصر. بس قالوا أن الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم هو أفضل المياه، يليه ماء زمزم. طبعا هو ذكر أفضل المياه أي الموجودة على وجه الأرض، فلذلك لا يعارض بأن الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أفضل، لأنه هذا ليس موجودا الآن على الأرض. نعم. كان معجزة وذهبت بعد ذلك. نعم. فصل في محرمات الإحرام. هنا موقف مناسب نتوقف فيه إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم على سيدنا. لا، هو ما تكلم عن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل كامل، أنا كنت أظن يتكلم بشكل واسع، لكن هو أراد أن يبين، هو كنا نتكلم عن السنن، سنن الحج، فأراد أن يبين أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من السنة. أما زيارة القبر أو فيما بعد ستأتي الظاهر في آخر الكتاب إن شاء الله.